فمع قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بعد أن ذكر الله تعالى الكتاب الذي آتاه رسوله صلى الله عليه وسلم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بالناس لخبير بصير عالم بما يحتاجه العباد ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى الله بكل شيء عليم وسع ربي كل شيء علما فختم الله الكتب بالقرآن وختم الرسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وجعل الخيرية للأمة إذا ورثوا الكتاب وقاموا بما أوجب الله تعالى. ومن قبل ذم الله عز وجل اليهود فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ومعنى الآية خلف بعد أولئك الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وخلف الأنبياء من بني إسرائيل خلف ورثوا الكتاب فأضاعوه وضيعوه وبدلوه وغيروه وحرفوه يأخذون عرض هذا الأدنى أي يميلون إلى الحياة الدنيا وإلى عرضها وزخرفها وزينتها ولهوها ولعبها وباطلها ويعيشون على الدعاوى والأماني ويقولون سيغفر لنا. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه زعموا أنهم أولياء لله من دون الناس عاشوا على الأماني والدعاوى لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وبعد ذلك إذا وجدوا مجالا للمعصية وعرضا آخر يأخذوه وبدلوا وغيروا ونسوا ميثاق الله تعالى. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أخذ الله الميثاق عليهم فغيروا وبدلوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وكذلك النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أما هذه الأمة فقال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الأمم السابقة بعد أن ذكر الله الأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وحتى يكون الميراث على الوجه الأكمل ما قبلها من الآيات بمثابة المقدمة لها. فالإسلام قائم على علم الكتاب وعلى تعليم الكتاب، وخير الخير تعليم كلام ربنا جل في علاه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأمة قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخير الخير في هذه الأمة بينه النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قبلها قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصريا في الخوف من الله تعالى. من علم الله عز وجل وقدر الله حق قدره تبارك وتعالى. ولذلك تأمل قول الحق جل في علاه: أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. نسأل الله أن يجعلنا منهم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تأمل قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ثم أثنى الله تعالى على الذين يتلون الكتاب: من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليوفيهم أجورهم، ويتفضل الله تعالى على العباد من فضله بالزيادة. وهكذا جزاء الله للعباد عباد الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وشتان بين إحسان الخالق وإحسان المخلوق، وشتان بين تقرب العبد للرب وتقرب الرب للعبد. فأنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وأنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن جاءني يمشي أتيته أسعى، ومن جاءني يسعى أتيته هرولة. وهكذا يقترب العبد من الرب، فيقترب الرب جل وعلا من عبده. والله سبحانه وتعالى ينبئ العباد بأنه قريب منهم إذا دعوه ولجوا إليه، وإذا أحسنوا في العمل فرحمة الله تشملهم، ويقترب العبد من الله تعالى بكل صلة بينه وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله تبارك وتعالى من العبد إذا ترقى إلى أن يصل إلى الإحسان، فمن الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. وعندئذ رحمة الله قريب من المحسنين، كما أخبر ربنا جل وعلا، وتكون الزيادة في الدنيا بالتوفيق للخير ولعمل الصالحات والخيرات، وبزيادة الرزق والعطاء من الله تعالى، وزيادة الآخرة بالنظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الآخرة وفي الدنيا، قال الله سنزيد المحسنين. أما الزيادة في الآخرة ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى، قال عليه الصلاة والسلام: الجنة. وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، لأن العبد بالإحسان عبد الله كأنه يرى الله، فكافأه الله تعالى يوم القيامة بأن يرى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هو ولي ذلك والقادر عليه. الذين يتلون الكتاب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، كل تجارة تتردد بين الربح والخسارة إلا ما كان مع الله، تجارة لن تبور، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ويزيدهم من فضله إنه غفور غفور يغفر للعبد إذا ما قصر العبد ثم رجع إلى الله، وشكور يقبل القليل من صالح عمل العبد فيكافئه عليه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة التي أخبرت بمجيء القرآن، مصدقا لما بين يديه، أقر بأن الله أنزل صحفا على إبراهيم وتوراة إلى موسى وزبورا على داود وإنجيل على المسيح عليهم الصلاة والسلام. إن الله بعباده لخبير بصير، عليم بما يحتاجونه، أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يختم رسالته، أعلم حيث أنزل الكتاب وجعله تبيانا لكل شيء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. واستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة مع التسليم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. ظالم ومقتصد وسابق، وهي الأزواج الثلاثة التي ذكرها الله في سورة الواقعة: كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وجاء وصفه: فأما إن كان من أصحاب اليمين، وجاء وصفه أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وختام السورة: فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وقبلها أثنى الله على المقربين ووعدهم بالروح والريحان وجنة النعيم. هي الأزواج الثلاثة الأمم السابقة، قسمهم الله إلى قسمين: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، باستثناء الأنبياء. الأنبياء كما قال الله تعالى: أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكما قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك جعل الله شرطا أساسي لمن آمن من أهل الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من المسارعين، من السابقين، من المسابقين. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. فإذا ذكر الله هذه الأمة مقارنة بمن سبق أمر الله بالاستباق إليه. قال الله عز وجل: ولكل وجهة، أي منكم ومن أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. فقبلها: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إلى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذا كقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فهذه الأمة جعلها الله سباقة للخير وأثنى الله تعالى على أهل السبق والمسابقة الذين استجابوا لأمر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالمسارعة والمبادرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أي اعملوا حتى تنجوا من الفتن أو اعملوا قبل حلول الفتن. فالمبادرة والمسارعة والإقبال إلى الله ينجي الله جل وعلا من بادر وسارع وسابق إليه من الفتن. بادروا الأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع فيه دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا الذي ضل به أكثر الأولون أو أكثر الأولين يأخذون عرض هذا الأدنى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعند غير مسلم بالسند الصحيح القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار. قالوا ما المخرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام كتاب الله. المخرج كتاب الله جل وعلا من كل الفتن والمزالق. القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار فلا يجد من يعينه على الدين فتظهر غربة الدين وبدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قالوا من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الذين يحيون سنتي بعد اندثارها الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون عند فساد الناس نزع القبائل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قبيلة واحدة أو من جهة واحدة وإنما نزع يمسكون بالكتاب ويقيمون أمر الله تعالى. فهؤلاء هم الذين بادروا إلى أمر الله تعالى. وعند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا أي اعملوا قبل حلولها وقبل أن تقع. بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال أو خاصة أحدكم أو أمر العام. هذه علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها الدجال الدخان دابة الأرض أو خاصة أحدكم. خاصة الإنسان لا يدري ما يعقب له ولا يدري إلى أي أمر يصير وإلى أي حال يحول وإلى أي منقلب ينقلب. خاصة أحدكم أو أمر العام أمر يعم الناس أو فتنة عظمى أو قامة كبرى تعم الناس جميعا. وعند الترمذي وحسنه الترمذي وصححه النووي وحسنه المنذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا ها هل تنتظرون أو تنظرون، هل تنتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة؟ والساعة أدهى وأمر، غنى يطغي أو فقر ينسي أو مرض يعطل يفسد أو موت يجهز يباغي أو هرم يفند يخرف أو الدجال أو الساعة؟ البدار البدار والمسارعة إلى الله وأقبلوا إلى ربكم. وصحح الألباني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء، التأني التروي في كل شيء إلا ما كان في أمر الآخرة. أمر الآخرة العذر والاعتذار إلى الله: عجلت إليك ربي لترضى، كما اعتذر موسى عليه السلام. فإذا عجل العبد إلى الله وبادر إلى صالح الأعمال والصالحات وسابق وعلم أنه في هذه الحياة الدنيا في مضمار سبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. فإن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى ربك فافعل. هؤلاء السابقون السباقون إلى الخيرات. يطول الكلام في تفسير الآية الكريمة المباركة، فمنهم من عدها أرجى آية في كتاب الله تعالى، فجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ظالمنا مغفور له، ومقتصدنا مقبول عند الله، وسابقنا مقرب في أعلى الدرجات عند الله تعالى. أو يكون ذلك كما ذهب بعضهم إلى أنه من الوعيد الشديد، فمع ميراث الكتاب وإقامة الحجة من الناس من يكون ظالما لنفسه فيظلم نفسه بعد كل هذا النور الذي جعله الله تعالى، وبعد كل هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. والأمة من غيرنا من الأمم في غيها وفي ضلالها وفي بعدها عن الدين بعدما حل بهم من التغيير والتحريف والتبديل، فتكفل الله بحفظ الكتاب، ومع كل ذلك تجدني من الناس من يكون ظالما. والمقتصد لا له ولا عليه، ولكن أراد الله للأمة أن تكون سباقة. من ذلك قوله تعالى في المنافسة مع السابقين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة مع السابقين: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومرضاة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفر للذنب، ومطردة للداء عن البدن. صححه الألباني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه العصر بالمخمص من أودية المدينة، التفت إليهم ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة قد كتبها الله على الذين من قبلكم فأضاعوها، فمن أداها من هذه الأمة حق أدائها حق على الله أن يؤتيه أجره مرتين. فالبدار البدار والمسابقة المسابقة عباد الله. فالأعمار قصيرة والآجال محدودة والأعمار معدودة، وكل ذلك عند الله بأجل، ولكل أجل كتاب. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأمام كل إنسان إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فوالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة. كلا ولم ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها